بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أدى أمانات ربه وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المرجع والمصير. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، وعاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وتقصيرنا، من خطايانا وآثامنا، نضرع إلى عفوك ونضرع إلى رحمتك وكرمك، نضرع إلى صفتك أنك عفو تحب العفو، نضرع إلى صفتك أنك تريد أن تتوب على عبادك. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وفرج الكروب عن المكروبين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا، وارفع عنهم ما يحل بهم بالليل والنهار، وهم قابضون على دينك لا يغادرونه. اللهم ثبتهم على الصراط، وقو أقدامهم على المسير إليك يا رب العالمين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي جمعنا على ما يجمع عليه عباده الصالحين من تدارس كتابه الكريم. وأرجو أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في حديثي معكم في هذه الليلة، أن أذكركم بما قلته في الأسبوع الماضي من أن موعدنا الذي سنتناول أو الذي نتناول بالفعل فيه برنامجنا وسلسلتنا وموضوعنا، وهو أنتم عارفين أن موضوعنا الذي نتحدث فيه هو التحول من الظلمات إلى النور، التحول من الجاهلية إلى الإسلام، كيف أخرج الله عز وجل الناس من الظلمات إلى النور، الأفراد بصفاتهم هم نفسهم بدون تغيير، من أنهم كانوا أصحاب الجاهلية العمياء، من أنهم كانوا أصحاب الكفر والشرك والسجود للأصنام وعبادة الأوثان، شرب الخمر، أكل الخنزير، وأد الموؤودة، الظلم، سلب الأموال، إلى أن صاروا خير أمة أخرجت للناس. وقلنا إننا نريد أن نتعلم ذلك لنأخذ أيضا بيد أنفسنا بكتاب الله، ليأخذ الله بأيدينا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نريد أن نخرج من الظلمات إلى النور، والظلمات تحيط بنا في كل مكان، الظلمات تحتوشنا، الظلمات تحيط بنا في كل حياتنا، في الشارع وفي البيت وفي الطرقات وفي وسائل الإعلام وفي مؤسسات التعليم، في كل مكان خطط أعدائنا تريد بنا الشر. نريد أن نخرج إلى نور الله، إلى الإسلام المصفى، نريد أن ننجو من الجاهلية. لذلك نحن ننظر كيف أخرج الله المسلمين الأوائل من الظلمات إلى النور، ونطبق على واقعنا وعلى أشخاصنا كيف يخرجنا الله عز وجل بأشخاصنا أيضا من الظلمات إلى النور. هذا هو برنامجنا، وهذا هو مسيرنا، وهذا هو هذه هي لقاءاتنا. وقلت لكم في الأسبوع الماضي إن الموعد تغير. إحنا حاولنا أن نجعل موعدنا هذا نفسه نفس موعد يوم الاثنين مبكرا، فلم نستطع للارتباط بمواعيد أخرى لدى الإخوة القائمين على هذه القناة. فالحقيقة أنهم وجدوا لنا مخرجا جيدا بأنهم يعني غيروا اليوم وجعلوه يوم الثلاثاء اللي هو غدا الساعة 10 مساء. فإن شاء الله إحنا بننقل موضوعنا الذي نتحدث فيه اللي هو الخروج من الجاهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور، بننقله من اليوم إلى غد في الساعة 10 مساء. هذا هو سيكون هو الموعد الجديد، ولكن مؤقتا نحن نلتقي متأخر شوية، حاولنا نجيب بدري ما أمكنش فاخترنا الموعد الآخر ليكون أبكر، وفي نفس الوقت نحاول أن نحافظ على هذا الموعد مؤقتا على الأقل إلى أن يعني يعرف الإخوة الموعد الجديد وينتقلوا إلى الموضوع الجديد. لذلك أستأذنكم في أنني اليوم ويعني أو لن نتناول موضوعنا الذي تعودنا عليه إلا غدا إن شاء الله في 10 مساء وفي كل يوم ثلاثاء في وقت 10 مساء. أنا بقول هذا الكلام حتى يستطيع من يسمع الآن أن يبلغ إخواننا الذين لا يسمعون الآن ليعرف الموعد حتى لا تنقطع أي حلقة أو أي لقاء، لا ينقطع الإخوة عن إدراكه واستيعابه والسير معنا حوله إن شاء الله. لكن نحن في هذه اللقاءات إن شاء الله تبقى فرصة حتى الإخوة الذين كانوا يعاتبوننا أننا لا نتلقى أي اتصالات، سنحاول أن نخصص هذه الحلقة أو جزءا كبيرا منها بعد كذا شوية نص ساعة ولا ثلث ساعة ونتلقى ما تشاؤون من اتصالات. وأنا دائما ما أعتذر عن أنه يعني منهجي أننا لا نفتح الاتصالات، لكن الحمد لله أردنا شيئا وأراد الله شيئا، فسيكون لنا أيضا اليوم موعد مع تلقي اتصالات الإخوة. أيها الإخوة، أريد قبل أن أبدأ في هذا أن أتناول مع حضراتكم بعض الخطرات الخفيفة البسيطة ولكن الهامة لحياتنا. نحن قوم نقول إننا نسير إلى الله، نزعم هذا أو نريد أن نسير إلى الله، نسأل الله أن نسير إلى الله. الطريق إلى الله أيها الإخوة، الطريق إلى الله له صفات وله يعني حلول يجب أن يتعرض المسلم لها. إحنا عندنا الأسئلة التي تأتي عادة في لقاءاتنا مع الناس، تلاقي واحد يقول وله الحق في هذا، يقول أنا مشاكلي كثيرة جدا، صفاتي السيئة، خصالي السيئة، تعودي، أنا متعود على أشياء من زمان عشرات السنين وأريد أن أغادرها ولا أستطيع. طب بتعمل إيه يا أخي الكريم؟ فيقول لك أنا أجاهد نفسي وأعاني كثيرا ودائما ما أحاول أن أخرج من الصفة السيئة، وبعد شوية ألاقي الصفة السيئة رجعت إلي مرة أخرى. وأود يا إخواني أن تعلموا أننا لا نؤلف، إحنا ما بنبتكرش، لا نبتكر أسلوبا في الطريق إلى الله، لا نبتكر طريقة نصل بها إلى رب العالمين، وإنما نحن نلتزم بالطريقة التي أنزلها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أنزل لنا طريقا له مواصفاته وقال امشوا بهذه الطريقة، سيروا بهذه الطريقة تصلون إلى ما تريدون الوصول إليه، فإذا ما سرتم وصلتم. إنما لو أنكم ألفتم مناهج وألفتم طرق فإنكم لن تصلوا أبدا. لذلك أنا أريد أن أوضح لإخواني شيء في منتهى الأهمية. الطاقة الإيمانية القوية جدا بتطرد الخصال السيئة اللي عند الأخ المسلم أكثر مما تطردها حتى المجاهدة والمعاناة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنني مثلا واحد بيقول لي أنا بحاول لا أكذب ولكني دائما ما أقع في الكذب، أنا أحاول ألا أنظر إلى الحرام ولكني دائما عيني تغلبني. يقول مثلا أنا دائما أحاول أن أقلع عن التدخين ولكني أعود إلى التدخين. يقول مثلا إنني أحاول أن أقوم لصلاة الفجر ولكني لا أستطيع في كثير من الأحيان، يعني أمضي فترة ثم أنقطع. يقول أحاول أن أحافظ على وقت الصلوات ولكني دائما ما أنقطع. الناس واخدة على أنها تجاهد نفسها، تظبط المنبه وتخلي حد يصحيها وتحاول تنام بدري، ولكننا في ديننا نسينا أنه في بعض الأحيان حرارة الإيمان الدافقة فجأة وفورا ودفعة واحدة تطرد خصال السوء طردا تاما عن النفس. تلاقي واحد كان بالأمس على انحرافات وإذا به فجأة يصير اليوم على استقامة، وأن هذه الانحرافات تبعد. لا أقول إنها لا تعود أبدا، يعني أنا لا أزعم أن الانحرافات لا تعود أبدا، بالعكس هي تعود، ولا أزعم أن هذه الانحرافات سهل أنها تمضي، ولكنني نظرت في المسلمين الأوائل فوجدت عجبا، وجدت شيئا في منتهى العجب. رجل مسلم يسلم اليوم، قبل أن يسلم واصل من السفر عطشان، فيقولوا له تشرب، فيقول لهم أيوة، فيحلبون له شاه، خروف معزة، يحلبون له شاه يشرب لبنها ولسه عطشان، فيقول كمان، فيحلبون له شاة ثانية، وكان المسلمون كراما، شاة ثالثة رابعة خامسة، لدرجة أنه شرب لبن سبع شياه. هذا الرجل نفسه، الرجل النهم المستزيد الذي لا يكتفي، فوجئنا به هو نفسه، هو شخصه، وفي اليوم التالي مباشرة، يعني يوم الثلاث والأربع، يوم الأربع والخميس، في اليوم التالي مباشرة، ليست هناك فترة مجاهدة، ليس هناك زمن قضاه يتلقى التربية، ليس إذا به في اليوم التالي يريد أن يشرب، فيقدمون له لبن شاة فيشربه ويكتفي به ويقول لقد ارتويت. لما حدث هذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الناس، كان بين المسلمين، وكان يرى هذه الواقعة. اسمع إلى تعليق الرسول عليه الصلاة والسلام، تعليق البصير، تعليق الفاهم، تعليق المدرك، تعليق من أوحي إليه هذا المنهج ليطبقه. يقول: إن المسلم، إن الكافر يشرب في سبعة أمعاء، والمسلم يشرب في معي واحد. يعني إيه؟ اسمحوا لي بهذه الكلمة، هنهزر؟ يعني إيه سبعة أمعاء؟ يعني إيه معي واحد؟ المعاني التي قالها أهل العلم كثيرة، ولكن العلم الحديث، علم الطب، أثبت أن مرونة الأمعاء يمكن أن تتمدد إلى سبعة أضعاف، ثم لا تتمدد بعد ذلك، وأنها إذا أخذت جزءا من الطعام ملأها، فإذا أعطيتها جزئين، ثلاثة، أربعة، لغاية سبعة، تظل تتمدد وتتسع. فالمسلم هو الذي يكتفي بما يشغل حيز الجوع، حيز الفراغ في معدته، وأما الكافر فإنه يستزيد برغم الشبع. طيب السؤال أيها الإخوة، ما الذي جعل المسلم في يوم واحد، أنا مش بكلمك عن واحد فضل 20 سنة يتلقى تربية ويحضر مساجد ويسمع العلماء ويسمع المشايخ ويسمع أهل العلم ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويتصدق بالصدقات ويتزكى بالزكوات؟ لا، ده أنا بكلمك عن شخص كان بالأمس يسجد لصنم، كان بالأمس يشرب خمرا، كان بالأمس كافرا، ثم صار اليوم هكذا. ما الذي حدث؟ الذي حدث ليس المجاهدة، مع أن أو برغم أن المجاهدة عزمة كبيرة من عزمات الدين، يعني لازم تحفظوا الكلام ده، أن المجاهدة والمقاومة وتصحيح الطريق هو من عزمات هذا الدين، والله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى، ويقول: قد أفلح من زكاها، ومعالجة النفس بالقوة حتى يسلس قيادها ويسهل، من سنن الدين. إنما ليس هذا هو الطريق الوحيد، الطريق الأقوى هو حرارة الإيمان التي فجأة تدخل على هذه الصفات فتبدلها وتغيرها. أنا أريد أن أقرب الفكرة إلى الإخوة السامعين في العصر الحالي. بيجي واحد تصحي من النوم، اصحى يا فلان، مش قادر تصحي، هو غير قادر على أن يستيقظ من نومه، يرش عليه مية، يجيبوا له شاي، يضربوا المنبه، مش راضي يصحى، بكرة نفس الكلام، بعده نفس الكلام. ثم جاء في يوم من الأيام وقيل له: ألف مبروك، لقد فزت برحلة للسفر والفسحة في العالم 3 أسابيع على شواطئ الريفيرا وعلى مش عارف فين في أوروبا وفين في كذا، والطيارة ستقوم غدا في الساعة 4 صباحا، في 4 صباحا تقوم الطائرة. تلاقيه الشخص الذي لم تكن تستطيع أن توقظه الساعة 7 تلاقيه الساعة 4 يقوم، بل ربما لا ينام طوال الليل. ليه؟ لأن نفسه في حالة شوق إلى أن يقوم ويلبس ملابسه ويخرج إلى المطار ويحلق في الجو ويذهب إلى بلاد حلوة ويعيش فيها أياما يحبها. إذن الطاقة النفسية التي حدثت له خلته فجأة مسألة أنه مش قادر يصحى من النوم، مش قادر يفيق من النوم، طارت وانتهت وأصبحت لا وجود لها. فالأمر نفسه أن المسلم إذا ما حركته فكرة إيمانية فإنه ينطلق من الكسل ومن معايشة فساد خصال نفسه ومن معايشة أخلاق السيئة وقعود وركون إلى الدنيا وما إلى ذلك إلى الانطلاق. حدث هذا أكثر من مرة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا الرجل الذي قصته مشهورة الذي كان جائعا وسوف يدخل الحرب، فقال والله أنا علشان أحارب آكل بعض البلح تمرات علشان أتقوى بهذه التمرات على الحرب. هذا الرجل وإن كان أكل طبق بلح طبق من التمر شيء ما ياخدش وقت طويل، إنما هو على الأقل فيه شيء من الإيه؟ من الهدوء، من الركون، من ولو 5 دقائق. يعني هو شاعر إن هو عنده 5 دقائق يقدر يأكل فيهم لقمة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له وللناس إنه ما لن يقاتل الأعداء اليوم رجل فيقتل مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الجنة اللي هي التي هي هدف والتي هي أمل والتي هي برنامج حياة يعمل لها المسلم طوال حياته، اللهم آتني الجنة، اللهم نجني من النار. فوجئ المسلمون بأنه في ساعة من النهار يمكن أن ينتقل المسلم من هنا إلى الجنة مباشرة وتحل كل مشكلاته. فإذا بالرجل وقد اشتعلت نفسه حماسا بسبب هذه الكلمة يقول هل معنى هذا أنه ليس بيني وبين الأمل الذي أعيش فيه، ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال والله لو بقيت إذن حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وألقى البلح، ألقى التمر وانطلق في منتهى السرعة يحاول أن يدخل، ودخل وقاتل واستشهد ودخل الجنة. السؤال الذي أسأله، هذا الشيء الذي أخرج الرجل من ركونه، وأنتم عارفين الركون شكله إيه، إحنا اللي ركنين مش هو، لكن هو اعتبر أن هذه الدقائق نوع من البطء، والله تعالى يقول وإن منكم لمن ليبطئن. في ناس كده بطيئة العزم، في ناس تقوم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا، في ناس حتى إذا قامت لصلاة الفجر تقوم كسلانة. الذي حرك هذا الكسل إلى همة وإلى نشاط وإلى حيوية وإلى إقبال على الله هو الطاقة الإيمانية الضخمة الدافعة التي جعلت الناس تتحرك بهذه الصورة وفجأة. ولهذا كان من سنن الإسلام، ودي آية بقى مشهورة جدا في سورة التوبة، كان من سنن الإسلام أن يحرك الطاقة الإيمانية عند الإنسان ثم هي كفيلة إنها تكنس كل خصاله السيئة من غير ما هو يعمل حاجة. يعني يحب الله عز وجل فيتعلق به فلا يكاد يجد أثرا لصفاته السيئة بعد ذلك. أنا لا أنفي المجاهدة ولكني أقول لكم على ما هو أعظم أثرا. ولذلك قال تعالى في هذه الآية، قال يا أيها الذين آمنوا مالكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا تحركوا، هموا تحركوا انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض؟ كان يمكن أن أقول بدل التثاقل اعملوا شوية تمارين رياضية، اتدربوا على سرعة الحركة غيره، إنما توجه القرآن إلى معنى في عميق قلوبهم، جوه خالص، جوه القلب من جوه تماما، وقال لهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ مسألة رضا. هو أنت معجب بالدنيا على حساب الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ تكلم عن الجنة، تكلم عن الحساب، يتكلم عن نقلة الناس مما هم فيه إلى الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا. فأصبح المسلم بهذه الصورة شاعرا بأن الطاقة الإيمانية إذا جاءته سيتحرك، وإذا تخلفت عنه يتثاقل إلى الأرض، فأصبح محتاجا إلى هذه الطاقة الإيمانية. لذلك أيها الإخوة، يعني رغبتي هذه الليلة إليكم وحديثي معكم يدور حول أن المسلم الصادق مش هو اللي يأخذ بالأسباب فقط، ده الأخذ بالأسباب شيء مهم جدا، ولكنه نمرة اثنين، هو المرحلة الثانية، هو الدرجة الأقل. إنما المرحلة الأولى هي أن يوفر ويستجلب الطاقة الإيمانية التي تجعله يصبر ويدأب ويسعى، وهذا كفيل بأن يعالج نفسه تماما وتفضل الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة. طيب، هذا الكلام تلاقي واحد إيمانياته زادت فاكتسب رقة نفس. أنا عايز أضرب لكم مثل، وأنا لو لاحظته هتجد أنني مصمم على ضرب أمثال قد يراها بعض الناس يعني حاجة بسيطة قوي كده لا تليق بدرس العلم أن الواحد يتكلم في الأمور اللي زي دي، فأنا دايما أذكرها ودايما أقول لكم ما تزعلوش أني بذكرها، ودايما مصمم أفضل أذكرها لأني أريد أن أقرب الصورة، لأن أنا أريد أن أفهم الناس أن يفهموا كيف يسيرون إلى الله. إحنا مش بنقول كلام قاعدين نجمع آيات ونغرف أحاديث ونقدمها للناس دون أن نيسر لهم كيف يطبقون. أنت بتلاقي واحد إنسان يمكن غليظ وشديد وبيزعق ويمكن يشتم ويمكن يتخانق ويمكن ويمكن، وبعدين يقولوا له تعالى أنت بتدور على عروسة، إحنا وجدنا لك فتاة تتزوجها، تعالى اتفرج عليها، تعالى شوفها، تعالى لتراك وتراها، فيذهب فيشعر بألفة لها ويشعر بميل لها، وتبدأ خطوبة أو يعني مشروع الزواج أو، فتبص تلاقي هذه النفس يتكلمون، الناس بيتكلموا، يبتدي نفسه ترق ويبتدي الشخص، ويطلعوه كده انه الشخص اللي كان بيتخانق مع الناس بدأ يسامحهم. الله الله، ايه اللي حصل؟ الراجل الشضلي اللي كان بيتخانق مع الناس صار يعني طيبا، صار سهلا، صار لينا، صار مستجيبا، صار بيسموها عفوا عن الناس، صار كده، ايه اللي حصل له؟ ما الذي حدث؟ رقت نفسه، شعر برقة النفس وعذوبتها، فبدأ يحس انه عايز يبقى حلو، وانه عايز الناس كلها تحبه، وانه يحب الناس كلها، وانه يتجاوز عما يفعلونه معه. طيب، هذا الكلام اذا جاء دين الله سبحانه وتعالى بما هو اعظم تجد الناس ترق. ولذلك الملتزم جديد، مش ده تعبير بتستخدموه؟ يقول لك أنا يا فضيلة الشيخ أنا ملتزم حديثا. الملتزم حديثا ده وهو رايح المسجد ماشي في الشارع أحيانا يبكي. يا حبيبي تبكي ليه؟ أنت لا سمعت قرآن ولا سمعت موعظة ولا دعاء ولا خطبة وأنت ماشي، ولكنه اسمع بقى، وهو يمشي يفكر، وهو يمشي يذوق، وهو يمشي يحس. يبقى هو مش ماشي للمسجد، ده بيعمل حاجتين، هو يمشي ويحس، يمشي ويذوق، يمشي ويفكر. يفكر في ايه؟ يقول يا سلام يا رب، الحمد لله يا رب، ده انا كنت لغاية الاسبوع اللي فات لو فضلت على كده ابقى من اهل النار، انا كنت بشرب خمر، انا كنت باخد حشيش، انا كنت ممكن اخرج مع بنت، انا كنت ممكن اعمل كذا، ممكن تارك للصلوات. يا سلام على حلاوة الإقبال على الله، على إني أترك المعاصي. الحمد لله أنا اليوم نظيف طاهر مغتسل متوضئ ماشي إلى بيت الله، أريد أن أشعر بما عند الله أتذوقه. الحمد لله. فتلاقيه يبكي من الفرحة بأن خطواته تغيرت، بأن طريقه قد تغير. سيبه بقى 3-4 سنين كده ما شاء الله يروح المسجد، تلاقيه وهو رايح المسجد بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين برضه بيروح المسجد، لكن يجي يشكو يقول لك يا عم الشيخ أنا مش حاسس بالحلاوة بتاعت زمان. عارف ليه؟ لأنه يمشي إلى المسجد بس بيفكر في الميعاد اللي بعد الصلاة، يمشي إلى المسجد ويفكر في أنه البدلة اللي عايز يشتريها، يمشي وهو ماشي المسجد بيفكر وهو راجع أبقى أشتري من بائع الفاكهة ده كيس فاكهة لأسرتي، وهو رايح بيفكر في الامتحان اللي عنده وعايز يذاكر. يبقى هو يمشي ولا يفكر، ها؟ يمشي ولا يحس، يمشي ولا يذوق. فقلبه لم يكن من أجل أنه يمشي إلى المسجد فقط، وإنما لأنه يمشي إلى المسجد ويذوق حلاوة الإيمان وهو يسير في الطريق. هو فقد النقطة الثانية فأصبحت نفسه إيه؟ ضعيفة. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم وأكرم بهذه السنة الرائعة أن الإنسان وهو يمشي إلى المسجد طول ما هو ماشي يقول الدعاء المشهور اللي عامل زي المرش العسكري، الدعاء وانت ماشي يقوله: اللهم اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وهو ماشي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل لي نورا وماشي بقى. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل لي نورا من فوقي نورا من تحتي نورا، خليني في في في بوتقة من الضوء ومن النور. ويشعر هذا الكلام علشان وانت داخل على المسجد الأحاديث ماذا تقول لك؟ أنا مش بذكر لكم الأحاديث، أنا بقول لك التذوق بيجي إزاي. وأنا أخلع حذائي وأخطو برجلي إلى المسجد أجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لي إن هناك ملائكة على باب المسجد تكتب القادمين في صحائف. فوأنا داخل إلى المسجد أشعر أن هناك ملائكة تكتب اسمي في الصحيفة، وأدخل فأذكر ربي الذي ورد في الحديث القدسي قوله: فحق فمن تطهر في بيته ثم جاءني أو ثم زارني في بيتي فحق على المزور، سبحانه وتعالى الله، فحق على المزور أن يكرم زائره. فأنا داخل أشعر تلقي إكرام الله، هو ده اللي بيحرك النفس. فتجد الإنسان يطهر ويتنقى. ولذلك الطاقة الإيمانية أنجع أثرا وأقوى أثرا في طرد الخصال السيئة من المجاهدة. أنا لا أنفي المجاهدة بل أدعو إليها، ولكني أقول لك إن المجاهدة هي لما يتبقى من الخصال. طيب، من حق من يسمع أن يقول: طب ما تقول لنا بقى كيف أنشئ الطاقة الإيمانية دي؟ أنت قاعد تقول الطاقة الإيمانية تطرد خصال السوء، الطاقة الإيمانية تزيل صفات الفساد. أنا صفات الفساد كثيرة عندي، أجيب طاقة إيمانية منين؟ يعني أعمل إيه؟ الحقيقة أنه الخصال السيئة دي، قبل ما أجاوب على السؤال وهجاوب عليه وبوضوح إن شاء الله، أسأل الله التيسير، الخصال السيئة دي نوعين: نوع داخلي نفسي، الكبر مثلا، بلاش الكبر، الإعجاب بالنفس. يا سلام، أنا صليت مبارح، ويمسك ورقة وقلم في إيده ويقعد يحسب: أنا الحمد لله قيام الليل مظبوط، صمت مبارح، والنهاردة تصدقت وعملت كذا على فقير، وقاعد يدي علامات ويصحح ويعمل بيسموها خانة سودة وخانة بيضة. لما جاي يحسب من ناحية الحساب 1+1=2 لقى نفسه كويس، ماشي كويس، إنما ده بالحساب، إنما قلبه بعيد عن هذا، قلبه لا يشعر بهذا الشعور. فالصفات النفسية الداخلية قد يكون فيها إعجاب بالنفس، قد يكون فيها كبر، قد يكون فيها غلو، قد يكون فيها قسوة، قد يكون فيها كذا، قد يكون فيها جزع، ليس هناك صبر، قد وهناك خصال خارجية اللي هي التعبير. ما هو أنا دلوقتي قابلت واحد ابتسمت في وجهه صفة سيئة، تجهمت في وجهه صفة سيئة، ابتسمت صفة طيبة وتجهمت صفة سيئة. فهناك صفات، أنا أريد أن أطرد هذه الخصال، ماذا أفعل؟ أنا أقول لكم بقى. الطاقة الإيمانية أيها الإخوة اللي هي أن القلب يبقى بي بي بي بينبض إيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أن في بعض المسلمين الإيمان في قلوبهم يزيد ويفيض كأنه القلب بيدلق إيمان، من أين تأتي؟ كان من الممكن أن أحدثكم حديثا علميا منظما عن كل الأمور، لكني أريد أن أعطي مفاتيح عابرة في هذه المقدمة لكي تدركوا أيها الإخوة كيف نفعل. أولا إحنا بنعايش الناس اللي حوالينا، والناس اللي حوالينا زيهم زينا، مثلهم كمثلنا، مستواهم الإيماني بسيط عادي، مليئين بالأخطاء زي ما مليئين بالحاجات الكويسة إن شاء الله، مستوى بسيط. نريد أن نترقى، فماذا نفعل؟ أول شيء أن ينزرع الإنسان انزراعا يوجد في بيئة الإيمان، في المسجد، في بيوت الله، ويبحث عن الصالحين ويلازمهم. ثم إذا فعل هذا وبدأ، بدل ما أنا ببص مثلا النساء بالذات، بدل ما ببص لجارتي وأجد أنها أو صحبتي أو قريبتي وأجد أن عندها الشيء الفلاني، فقلبي يتحرق، يحترق قلبي غيرة ورغبة في التشبه بها، أجد أنني أعيش مع الصالحات، كالمرأة تعيش مع الصالحات تقول انظر إلى هذه الفتاة. ولذلك كان أيضا من الأمور الهامة معايشة الصالحين في الكتب والشرائط والسماع. يعني أنا عندما أستمع في النهار عن أبي بكر الصديق، وأسمع في المساء عن عمر بن الخطاب، وأسمع عن الصالحين، فأبتدي بدل أن أقيس تصرفاتي على تصرفات عم الحاج فلان جاري والأستاذ فلان صاحبي وفلان الفلاني الذي أراه في العمل زميلي، أقيس تصرفاتي لو كان أبو بكر هو صاحب هذا العمل ماذا كان يفعل، لو كان عمر بن الخطاب، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك معايشة الصالحين هي التي تجعل الإنسان يعيش حياة الإيمان. خلاص، مش دي حاجة محددة، هي معايشة الصالحين، أن تتشبه بهم، يعني فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، التشبه بهم لكي أعيش معهم. كذلك هناك أمر يوقد جذوة الإيمان في القلب، وهو التعرف برب العالمين، التعرف بالله رب العالمين. فما ظنك برب العالمين؟ من الله؟ من رب الملكوت؟ من رب الناس؟ طب ودي عرفها منين؟ عرفها منين؟ من المصحف. المصحف مليء بالآيات التي تقول إن ربكم الله الذي، وتذكر صفاته وتذكر أفعاله وتذكر حكمته وتصرفاته، سبحان الله. فأنا إذا أردت أن أتعلم من هو الله أقرأ القرآن بس بتفسيره، لأن اللي مش عارفين دلوقتي لغة عربية هيعرفوا منين معنى الآية، من أين يعرفها؟ لذلك أقرأ الآيات وأقرأ تفسيرها وأدرك ما فيها وأعايشها، أعايش آيات الله عز وجل معايشة كاملة من أجل هذا. طيب، إذن المعرفة بالله، أعرف ربنا إزاي؟ أنا بقول لحضرتك اسمع شرايط، اسمع إذاعة القرآن، اسمع التلفزيونات الدينية، افتح لتسمع، خلي المسألة دائما في ذهنك معايشة لهذا. أمر ثالث يجعل جذوة الإيمان تتقد، اللي هي معايشة الآخرة. لأن أنا عايش دلوقتي في الدنيا، قاعد أبص كده أقول الله سيارة فلان دي، لو عندي سيارة مثلها، طب أنا لو بعت سيارتي أعرف أشتري أدفع كام وأعرف أجيب زيها، طب أنا ليس معي هذا المبلغ، طب أنتظر قد إيه أدخر من مصروفي من دخلي الشهري فأعرف أوصل وأشتري سيارة. أدي قضية عايشها. واحد تاني يقول أنا الراجل ده معايا في العمل لكنه يترقى أسرع مني، شمعنا بيحب فلان ده، شمعنا بيترقى أسرع، طب إيه صفاته، طب أعمل إيه، طب أتصرف إزاي. قضية أخرى، القلوب دي يا إخوة، القلوب اللي قاعد ترمي عليها أطنان من اللي يموتها ويخنقها ويعلقها بالدنيا ويخلي الدنيا بالنسبة لها أمل وحياة ومعيشة وتفكير وقضايا، القلوب دي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر صفتها، قال تحترقون، قال يا مسلمين انتوا قلوبكم دي بيتولع فيها، بتتحرق، بتبقى فحمة. وقال عن القلب انه يصير اسود مربادا متفحما، زي ما تكون ولعت في كوز درة، في قلاح الدرة، في عارف القلاحة الدرة، ولعت فيها اصبحت زي الفحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، مش أنا، مش واحد من الدعاة والمشايخ والعلماء، بل النبي يقول لك تحترقون، يعني تحترق فعلا، احتراق فعلي وحقيقي. الله، معنى كده أن القلوب يتم حرقها باستمرار بسبب الدنيا. طبعا ده مش على وقت طويل، ليس على مدة طويلة، ده من الظهر للعصر، لأنه الحديث الذي ورد فيه هذه الكلمة بيتكلم عن الفترة من الظهر للعصر. ما تقلقوش، أنا هرجعكم للخط الأساسي الآن، بس خليكم معايا عشان تستوعبوا. فيقول تحترقون فإذا جاءت صلاة الظهر قمتم إليها فأطفأتم بها نيرانكم، ثم تحترقون فتأتي صلاة العصر فتقومون إليها فتطفئون بها نيرانكم، ثم تحترقون فتأتي صلاة المغرب فتقومون إليها فتطفئون بها نيرانكم، ثم تحترقون احتراق فعلي فتأتي صلاة العشاء الفجر. الله، إذن القلوب بيحصل لها. طب اللي ما بيعملش صلاة الظهر ده والعصر في معادها ومش شاعر بهذا، لا، ده خلاص، ده القلب قاعد يتحرق حتى يصير أسود مربادا متفحما كالكوز مجخيا. عارف الكوباية، الكوب، الكوز لما تقلبه تحط فيه لبن لا يستقر، تحط فيه عسل لا يستقر، تحط فيه خمر لا يستقر. القلب أصبح لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، لا يعرف الحلال ولا الحرام من شدة احتراقه. طب هنعمل ايه بقى؟ طب ما هي الدنيا هي اللي عملت الحريقة دي يا أستاذ، فكيف أخرج من هذا؟ أن آتي بالحياة المنافسة. سمعني يا أخ الإسلام، أن آتي بالحياة المنافسة المزاحمة التي تطرد احتواش الدنيا بي، التي تطرد احتلال الدنيا لقلبي. الحياة المنافسة التي هي في الحقيقة الحياة الحقيقية. يقول تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية، الحيوان، الحياة، الحياة، الإحياء، الحياة الحقيقية، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طب أنا أعرف عن الدنيا كتير؟ جدا. وأعرف عن الآخرة كتير؟ لا. لو طلبت منك تكلمني شوية عن الشوارع وعن الهدوم الملابس وعن الأكل والشرب وعن الشغل وعن فرص العمل وعن السيارات وعن فرق الكورة، الناس عندها تتكلم ترغي ما توقفش. طب لو سمحت تكلمني 10 دقايق عن الإيمان، يقولك يعني ربنا يكرمنا ونخش الجنة وهدفنا كلمتين وخلص كلامه، ليس عنده شيء. لذلك فوجئنا بأن الله تعالى في أول سورة الروم يقول عن الذين لا يتعلقون بالله، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ده بيتكلم على الفرس والروم في السورة، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ها؟ يعني شايف الموازنة؟ الدنيا فاهم كويس، عارف، عنده معلومات، عنده خبرة، عنده فهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. غافل، طب وده ينفع بقى؟ ده مش عارف حاجة عن الحياة الحقيقية وعارف حاجات كتير عن الحياة التي هي زخرف. يعني ايه زخرف؟ يعني زينة. شايفين الشغل اللي ورايا ده كله؟ شايفين ده كله؟ انت فاهم ان انا قاعد في قصر؟ ده انت لو جيت شفت النهاردة هنا كده الكلام ده، ده لوح خشب لو شلتها تلاقي وراء ديكورات. فالزخرف او الزينة، حاضر اتصالات، حاضر، خمس دقايق بس تسمح لي وان شاء الله. فالزخرف او الزينة، الزخرف او الزينة هي دي المانعة من اني ادرك. لو وقعت انتهى الامر. الحياة الدنيا ربنا قال عليها كده، قال انت عطشان وشفت مية، لو المية حقيقية ترتوي، انما ايه رأيك انها سراب؟ لما توصل اليها تلاقيها مجرد لمعة الشمس على الاسفلت او على الصحراء او على الرمل فقط، انما فيش مية. هتشرب هترتوي؟ لا، لا هتشرب ولا هترتوي، لا هتشرب ولا هترتوي. فاذا بهم لا يعلمون شيئا. ولذلك ايها الاخوة، دائما ما اقول لاخواني، انتوا عندكم خمس امور لازم تعرفوها: العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بالآخرة تفصيلا عند باب الجنة هيحصل ايه، عند الصراط، عند الحساب، الناس اللي هيقعوا من فوق الصراط لا تفتح لهم أبواب الجنة، الملائكة التي تستقبل. انا عايز تعرفوا بيسموها اخبار تفصيلية، تقول ده لما هيحصل، يعني زي ما بتعرف في الدنيا، لا ده انت لو ركبت الاوتوبيس ده توصل من هنا لهنا والمكان الفلاني. الآخرة لازم تعرفها بنفس الصورة، والجنة وما يحدث فيها، ونتيجة الصدقة ايه، ونتيجة حقوق الوالدين ايه، نتيجة الصلاة ايه، ونتيجة البعد عن الله ايه، وتشوف من يترك الصلاة ماله، ومن يترك الجهاد ماله، يحصل له ايه. ده في ناس ترك الجهاد دي مصيبة كبيرة تجعل الناس من اهل النار وهم يظنون انهم يسيرون الى الجنة. فالآخرة، فالعلم بالله، العلم برسول الله، العلم بالدار الآخرة، العلم بالصالحين. ما بقاش بسمع عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا فلان رضي الله عنه، وإنما أعلم به علما تفصيليا. ثم العلم بقضايا الإسلام، إذا علمت بقضايا القلب الذي لا يدرك قضية الإسلام قلب ميت. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنه أيما أهل قرية، للتبسيط، أهل قرية باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع، امرؤ واحد جائع، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. ودي قضية قرية، ما القضية. ولذلك أنا بقول للحكام وللحكومات وللأنظمة، أنا ما يهمنيش الكلام الكتير اللي بتقولوه عن غزة، إنما الخلاصة إن عندي أهل غزة بيناموا بالليل، المريض لا يجد دواء، والجائع لا يجد طعاما. ما موقفكم من هذا؟ ما موقفكم من أنه عطشان ومش لاقي مية، من أنه محتاج الكهرباء ولا يجد كهرباء؟ أنت موقفك إيه؟ خلاصة ما تكلمنيش في سياسة وفي وفي وفي، إنما أنت عندك على عتبتك ناس لا تجد الدواء وعندهم مرضى، الأم تعمل إيه في بنتها المريضة؟ فهذا يحيي القلوب. لذلك العلم بالله وبرسول الله وبالصالحين وبالآخرة وبقضايا الإسلام، هذا هو ما يجب أن نعايشه. أنا يمكن أن أبدأ في تلقي فورا كده، أنا قلت هسيب لي دقيقتين كمان أعلق على لبنان ولا حاجة يا أستاذ حمد. طب تفضل يا أخت هالة، يا مرحبا، تفضلي الأخت هالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. السلام عليكم. يا ألف مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، حياكم الله، ربنا يتقبل يا رب. ربنا يبارك لك يا رب على البرنامج الجميل ده والمعلومات اللي بتفيدنا بيها. الله يعزك ويكرمك يا رب، يتقبل ويثبتك على الحق المبين يا ذا الجلال والإكرام. الله يكرمك. معلش أنا كنت ليا سؤال بس عند حضرتك. أنا يعني بسافر كتير بحكم شغل زوجي. أيوة. يعني في الغردقة، فسمعت حديث على القصر في الصلاة الرباعية. أيوة. وأنها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة. ومهما كان عدد الأيام اللي ممكن يعني أعودها يكون إنها بمعنى أنها صدقة من الله، فكنت عايزة رأي حضرتك في الموضوع ده. ربنا ينفعنا بيك وينفع الإسلام بيك يا رب. ربنا يتقبل ويكرمك. حاضر إن شاء الله. تفضل يا أستاذ عماد. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يتقبل. الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منك. آمين يا رب. وأن يعني يجمعنا وإياكم على طاعته. آمين. في الدنيا وفي الآخرة. آمين. مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. وإني أحبك في الله. آمين يا رب. حبا جما. أحياك الله. والله أنا اتصلت وحضرتك ذكرت غزة، وهذا شيء يعني مخزي للمسلمين جميعا، وعلى رأسهم كما ذكرت حضرتك وتفضلت المسؤولين عنا كرعية عموما كمسلمون. الأمر فعلا يعني غني عن التعريف، ومفهوم ومعروف غزة، وما موقفنا هؤلاء؟ يعني الولاء والبراء أصل من أصول عقيدتنا. أين نحن من الولاء والبراء في ديننا للمسلمين جميعا وعلى رأسهم جيراننا؟ حضرتك تكلمت عن فرد جائع يبيت جوعانا، فما بالك بمليون ونصف المليون مسلم؟ والله أنا أخشى أن تزلزل الأرض من تحت أقدامنا نحن لا اليهود. أحسنت. بسبب يعني جراء هذا الصمت الرهيب والمخزي، عار وشنار والله على كل المسلمين كبيرهم وصغيرهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله لهذه الغيرة الصادقة الصالحة إن ربنا سبحانه وتعالى أن تبلغ عاطفتها وحرارتها القلوب. وسأعلق على هذا الكلام الطيب، جزاك الله خيرا. اتفضلي يا أستاذة هناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ. ربنا يتقبل منا ومنكم يا ذا الجلال والإكرام. بقول لحضرتك. اتفضلي يا فندم. أنا كنت في يعني أنا بقالي 7 شهور ملتزمة في الزي الإسلامي وفي لبس النقاب والحاجات دي كلها. كنت مع صحبة كويسة هي اللي شدتني الحمد لله. لا الصوت، عفوا لحظة بس عشان اعرف اسمع يا استاذ حمدي من فضلك. اتفضل. ايوه اتفضلي يا اختي. بقول لحضرتك انا بقالي 7 شهور. ايوه. ملتزمة في الزي الاسلامي الحمد لله. ايوه. وفي لبس النقاب والتزامي وحضوري المعاهد الدينية والحاجات دي كلها. ايوه. فجأة حسيت ان ايماني ضعف. ايوه. ايماني ضعف واحدة واحدة، بقيت ارجع اتفرج على التلفزيون. زوجي بدأ برضو، انا اول ما التزمت هو بدأ يلتزم، لما لقاني انا بلتزم هو بدأ يلتزم. دلوقتي لما ايماني ضعف حسيت هو كمان بقى يقعد قدام التلفزيون يتفرج على اغاني، مبقتش اقدر ان انا اسيطر على حاجة زي كده. ينتبني على طول احساس ان انا عايزة ناس كتير تقولي لا انت الاول كنت احسن، لا لا النقاب لا ما ده مش فرض علينا ده مش صح. جيت بقيت حامل الحمد لله، فبحس ان انا مخنوقة على طول، اقول لا ده النقاب مش فرض علي لا انا هقلعه. بحس ان ايماني ضعيف، انا عايزة قوي ايماني. ربنا يكرمك. بس على كل حال مبدئيا هو الشيطان ما بيسيبش الناس، انما انا هجاوبك ان شاء الله فابشري باذن الله تبارك وتعالى. حاضر ان شاء الله واجاوب حضرتك، لكن تثقي انه الشيطان لا يترك، يعني لا يترك، وده شيء طبيعي. وهقولي اتفضلي يا ام احمد. اتفضلي. يا مرحبا. ايوه ام احمد. ايوه السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. اتفضل. الله عن المسلمين خير الجزاء. ربنا يتقبل ويجزيك، وانتم عننا خير الجزاء يا رب العالمين. والله يا أستاذ أنا كنت يعني بتكلم على سبيل المداخلة وفي نفس الوقت السؤال. أيوة. أنا لا أزكي على الله أحد طبعا ولا أزكي نفسي، ولكن إيه يعني بحب ربنا وعايزة أكون على علاقة جيدة بيه، وعايز امشي في الطريق الى الله زي ما حضرتك ما بتقول، ولكن انا عندي شيء من الخوف من اللقاء، يعني خوف شديد بي بي بيوقفني عن العبادة بالشكل اللي انا عاوزاه، يعني يكاد يكون بخاف وانا بعبد. انا عايزة استزيد، والحمد لله عندي من العلم قريت وسمعت، بس الشيطان مدخل جوايا خوف من الموت، والخوف ده انا وصلت منه لان انا بتعالج. فانا مش عارفة ازاي الشيطان يتملك مني وانا على حب بالله، مش يعني سبحان الله حضرتك يعني فاهم قصدي ايه انا عايز اقول. نعم واضح إيه؟ جدا، ربنا يكرمك وحاضر ان شاء الله، اسأل الله انه اتمكن من اجابة. حاضر، ربنا يتقبل يا رب العالمين. حنان اتفضلي يا اختي، يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. الله يخليك. يا مرحبا. لو سمحت كان عندي سؤال لحضرتك. بالمناسبة شوخ جوزي اتوفى من قريب. فهو مات في حادثة. عليه رحمة الله ورضوانه، واسأل الله ان يرحمه ويتقبله في الصالحين يا رب. الله يخلي حضرتك. فهو مات في حادثة ونزف كتير. معرفش هو يعتبر شهيد ولا لا. حاضر. وعندي ثلاث اولاد منه. في ناس بتقول لي ما تودهمش المقابر يزوروه، فانا مش عارفه هو بيحس بيهم ولا لا، ان كان بيحس اوديهم ولا لا، الافضل ايه؟ حاضر، ربنا يتقبل ويرحمه رحمه واسعه ويجعلكم نفس نعم الخلف له يا رب العالمين، ويجعل من دعائكم اجر له كبير. ام سهره يا مرحبا، اتفضل تفضلي يا اختي. ام سهره تفضلي، يا مرحبا. ام ساره، معلش. ام ساره يا الف مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله منك يا شيخ. الشحنه الايمانيه هذه مداخله، يعني الشحنه الايمانيه هذه بتيجي اظن يعني لكل انسان اذا تاب الله عز وجل، بس هو زي ما قلتي انه كيف يعني تجديدها. فاذا كان الانسان في يعني في مكان، يعني مثلا المرأة كامرأة، يعني إذا كانت المرأة يعني في مكان والمحيط يعني على المحيط لا يسمح لها، يعني لا يساعد أن يعني أن يتجدد مثلا إيمانها، لم تلقى الرفقة الصالحة التي تساعدها، يعني سبحان الله. المرأة مع أولادها صغار، يعني معها أولاد صغار، ينفع أنه المرأة في بيتها يعني زي ما قلت يا شيخ ان المعايشة، يعني معايشة الصالحين بالتلفزيون بالكتب، هل هذا يكفي؟ حاضر. هل هذا يعني يكفي الحال وبدون يعني ما يكون اختلاط مع ناس يعني صالحين وطيبين؟ وجزاكم الله ألف خير. الله يعزك ويكرمك ونسألكم الدعاء. الله والله يا إخواني، أنا يعني ما أعظم سعادتي بهذه الأسئلة التي تدل على ناس تمارس الإيمان، تباشر الارتفاع، وتشكو مشكلات التوجه إلى الله، شيء رائع. تفضل تفضل يا أم عبد الله، يا مرحبا. أم عبد الله تفضل يا أم عبد الله. تفضلي، بس التلفزيون عامل صدى، ها مشيت ولا ايه؟ ام عبد الله. طيب طيب طيب، وهو كذلك. تفضل يا استاذ عصام. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. ربنا يحفظك. اللهم امين واياكم يا اخي الكريم. ان شاء الله والله يعني بتخاطب العقل وبتخاطب الوجدان، وحضرتك بصراحه مؤثر معانا جدا. ربنا يلطف بينا يا اخي عصام. ربنا يبارك لك يا رب. انا بس يعني ليا ملاحظه بسيطه كده، يعني ارجو ان حضرتك تتقبلها من ايوه طبعا، يعني تلميذ حضرتك وحضرتك كبير عندنا، فيعني ملاحظه بسيطه، مداخله بسيطه كده بس. ايوه. فحضرتك دايما يعني انا بلاحظ ان في حاجات كده ساعات حضرتك لما بتتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او مثلا على ربنا سبحانه وتعالى، صحيح ان في حته كده يعني ايه، يعني انا اسف يعني. لا بالعكس، قول. انا فاهم انت هتقول ايه وعايزك تقوله لغايه اخره، اتفضل. معلش. ده انا سعيد بيه، وانا ده بتديني فرصه ممتازه اقول لك سبب، يعني اتفضل. ربنا يبارك لك يا رب. انا برضه عايز اتعلم، يعني انا بس انا في الاول. جزاك الله خيرا على الادب، شوفوا الراجل اللطيف. الله يخليك. يعني هو بيتكلم عايز يقول كلمتين، يحتاط لهما ويتكلم وأدب وخلق، جزاك الله خير. قول بقى بشجاعة وشد حيلك وما يهمك. لا على رجل بتعلم من حضرتك الأدب والأخلاق والذوق. لا لا ربنا يبارك في حضرتك. أو بس حضرتك لما يعني مثلا الحلقة اللي فاتت احنا أنا متابع حضرتك جاي جدا، كلنا في الأسرة بنقفل على نفسينا وبنسمع حضرتك والله فوق ما تتصور. ربنا يكرمك. فإحنا يعني الحلقة اللي فاتت حضرتك لما كنت بتتكلم على المولى عز وجل فبتدي مثال، فبتقول يا ربي طب أنا مش عايزك ورايا، انا مش عايزك يعني ما تجيش ورايا يا رب في كل حاجه، يعني بتدي مثال كده. الحلقات دي حضرتك بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر بياكل في سبع اوعيه معاك، قلت صح. ده هزار، احنا ده هزار يعني نفس اللفظ نفسه. جميل قوي يعني والله يا اخي جزاك أنا الله خير. والله انا اسف والله لقد احسنت الي ربنا وربنا يحفظك ربنا يكرمك. انا والله عايزك دايما في صوره اعلى مما نحن كمان. انا عايز اشوفك بقى ان شاء الله. انت منين يا اخي عصام؟ انا من فيصل حضرتك. طب انت قريب خالص نتقابل ان شاء الله. ربنا يبارك لك، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لك. ده انت جار الاخ حمد. يلا طيب جزاك الله خير. اتفضل يا استاذ عبد الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حياك الله ربنا. الله يكرمك ويعزك ويبارك في اهل قنا الكرام الطيبين. الله يخليك بارك الله فيك. لهم الحقيقه صفاء في النفس، اسال الله ان يتم عليهم هذا الجلال والاكرام. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. اتفضل اخي حياك الله. والله في ان شاء الله مشكله معي بس فيها شويه اسئله كده وعايزك تحلها كلها ان شاء الله في الحلقه دي يعني ان شاء الله يعني. شويه اسئله لا يعني هو سؤال واحد بس فيه يعني من كذا وجه يعني. طيب اسرع بقى عشان انا كمان يعني هجاوبك اجابات تلغرافيه. جزاك الله خير. انا عايز اسالك الاول يا اخ عبد الرحيم، انتوا عندكم البرامج كلها مليانه ناس ربنا يكرمهم من فضلاء الشيوخ بيتلقوا اتصالات واسئله، معقول مش كفايه الاسئله دي كلها؟ ده انا متهيالي الاسئله بتتجاوب يجي 5-6 مرات في اليوم، فعلى كل حال قول لي وانا هجاوب بقدر ما يتسع له الوقت وسامحني في البيت. هي صراحه السؤال ده مستجد قبل كده وانا هساله لك، سالته كذا شيخ وبعدين ما جاوبنيش عليه، فانا هقوله لك انت. يا ريت تجاوبني عليه في الحلقه دي. بيعملوا ايه المشايخ لما تسالهم؟ والله كذا سؤال كذا شيخ سالته وبعدين ما يرديش عليه في الحلقه دي، وانا ان شاء الله عايزك تردي عليه في الحلقه دي ان شاء الله. ما بيجاوبوش عليه لضيق الوقت ولا عشان سؤال صعب؟ لا هو سؤال شخصي وانا بعتبركم والدي واخو، مثلا قول الشيخ بعتبره والدي. قول او بعتبره اخويا الكبير. قول يا مولانا اتفضل. انا اعتبر بين عندك والدي طبعا. انا هقول لك السؤال ده يعني انا شيخ سامعني؟ اتفضل قول. انا تقدمت خدمه فتاه. ايوه. وصراحه انا بميل ليها قلبيا يعني. كويس. ان انا اترفضت. وانا بحسن ظن الله عز وجل ان بتكون هذه الفتاه لي انا. فانا عايز اذا حسن ظن بالله امدها وفي النفس بان احس ان انا مايل للفتاه دي. طيب. الحاجه الثانيه، هل يجوز ان ممكن اتقدم لهذه الفتاه يعني مره اخرى بعد فتره؟ ده اثنين. ثلاثه، هل لو تقدمت لفتاه اخرى مثلا اشوف البيت شغالين يقول لا خلاص سيبك منها وتقدم واحد ثاني. لو اخذت بالعذاب وقدمت واحد ثاني، هل يكون مثلا حسن ظني بالله انقطع بمجرد لو تقدمت لفتاه اخرى؟ دي سؤال ثالث. سؤال انا عايزك يا شيخ تدعي لي كده بالليل، لا يعني انت تصلي لله كده عز وجل تدعي لي ان ربنا عز وجل يمنها لك هذه الفتاه. ودعوة من قلبك خالصك لاخوك عبد الرحيم الفقير الغلبان. طب المشايخ ما بيجاوبوكش ليه بقى؟ ما سؤال لطيف خالص اهو. والله انا مش عارف الناس بتتكلم، احنا بنتكلم. طيب يا اخي عبد الرحيم جزاك الله. حاضر حاضر حاضر، ربنا يكرمك يا رب العالمين. انا بتهيألي نجاوب. حاضر ام احمد نجاوب. السلام عليكم. اتفضلي يا ام احمد ربنا يبارك فيك. انا عايز اسال بس يا شيخ على زوجي مش بيصلي في الجامع، بيقول ان في صلاه الجمعه بس هي اللي فرض، بيقول هي اللي فرض بس عشان ما زاروا البايع يعني هو ده بس اللي فرض. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يجزيكي خير الجزاء يا رب العالمين. طيب معلش يعني ممكن اكتفي بالقدر ده من الاسئله لانه الحقيقه هتجاوب امتى. الاتصالات دي حاجه لطيفه جدا، لو سمعت كل واحد لغايه اخر السؤال الوقت ما يكفيش، ولو عجلته يبقى ما يصحش الراجل، انت يعني قفلت على موضوعات بيقولها وقد يرى انه هناك سبب لهذا. ولو سمعت كله ما تلحقش تجاوب، فما اعرفش هنعمل ايه، انما هو على كل حال سدده وقاربه وما تكتروش الاسئله قوي يا اخوه، يعني انتوا عندكم ما شاء الله الحلقات كثيره. بصوا يا ساده، اولا انا عندي كمان من الاسبوع اللي فات في بعض الامور عايز اعلق عليها والله من مما لم ادرك، لكن على كل حال انا تسمحوا لي هجاوب الاجابات البرقيه التلغرافيه السريعه جدا علشان نلحق الوقت. السيده التي تسافر كثيرا الى الغردقه مع زوجها لانه بيشتغل هناك وسمعت عن القصر والايام اللي تجلسها، اولا انا يعني أوصيك أو أحذرك من الغردقة. أنت عارفة أن الغردقة وبعض المدن الأخرى فيها الكثير نظرا لأنها منتجعات ويعني شواطئ ويغشاها الأجانب وغير المسلمين، إن هي فيها قدر غير عادي من الانحرافات. وهذا الكلام معناه إنه البصر والقلب، الفؤاد والقلب يتعود على السيئات، فما يصبحش بالنسبة له يعني جايز تيجي على واحد مثلا ينظر إلى شيء من الحرام فجأة فيلتاع ويفاجأ ويخفي وجهه، إنما من يشاهد مرة واثنين وعشرة مع الأسف الشديد إنه بيفقد هذا وقلبه يتحول زي حتة الكاوتش. والله تعالى يعني القلوب التي تزيغ هي التي يعيش فيها الحلال والحرام يتعايشان داخل القلب الواحد، واحد يعمل حاجات كتيرة كويسة وحاجات كتيرة وحشة وما فيش حد متضايق من حد، لا الحلال متضايق من الحرام ولا الحرام متضايق من الحلال، هذا هو زيغ القلب أن يتعايش خلاص ما يبقاش قلب له مقاييس. لكن قد تكوني أنت تسافرين إلى الغردقة مش المصيف، إلى البلد وهو بيشتغل هناك، فهذا لا شيء فيه. الأمر الثاني أن سفر المرأة بغير محرم حرام، يعني لازم يكون معها وما اسموش محرم، اسمه محرم. أنت ما قلتيش محرم، ده أنا بس بأعلق يعني. فالسفر لابد أن يكون بصحبة الزوج وليس أنك تسافر لتلحقي به أو تعودي من معه أو ما إلى ذلك. القصر فعلا سنة، الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء فعلا القصر سنة، وهو الأفضل والأحب إن الإنسان يصلي قصرا. متى يصلي قصرا؟ السفر سفران، السفر الفعلي الحقيقي اللي هو عملية الانتقال من بلد إلى بلد، وأنا راكب الطائرة وأنا ماشي على الأقدام وأنا في المطار وأنا في الأتوبيس وأنا في القطار وأنا في السيارة وأنا في السفينة، عملية الانتقال اللي هو السفر الفعلي. ثم هناك كما قال العلماء هناك سفر حكمي، وهو أنني وصلت فعلا إلى المكان وذهبت إلى لأقيم في شقة أو في فندق وهبات ليلة ليلتين ثلاثة، طول ما أنا قاعد اليوم ده واليومين دول والثلاثة أنا في الحقيقة مقيم في مكان ما تحركتش منه، اسمه فندق كذا، اسمه الشقة الفلانية، لكن حكما أنا لازلت على سفر لمدة 3 أيام 4 أيام وعند بعض الفقهاء 15 يوم، يعني المالكية يرونه 4 أيام حد أقصى والشافعية 15 يوما، وهناك من يرى أن الفترة مفتوحة ما دام الإنسان على نية السفر، وهناك من يقول من نوى الإقامة ثم امتدت إقامته لسبب لا دخل له فيه. يعني أنا وصلت هنا لأني واخد معاد مع طبيب علشان يكشف علي، امتى يا سيدي؟ قال لي هكشف عليك يوم الاربع، فوصلت يوم الثلاث، ثم قال لي لا مش هينفع استنى للاربع اللي بعده او للجمعة او للسبت، هذا التطويل ليس الي، فقالوا هذا سفر. المهم اذا خدنا بابسط مدة اللي هي 4 ايام، فانت لمدة 4 ايام على سفر، في هذه الحالة بتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولو صليتهم 4 تبقى عملت الأقل وخالفت السنة وأعرضت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل هو القصر، مش الواحد يقول لا أنا صلي 4، لا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلما ربنا ييسر على الإنسان الإنسان يتيسر عليه. بس في نقطة مهمة، لو أنا وصلت النهاردة ونويت الإقامة 10 أيام أصلي صلاة تامة من أول يوم، إذا كنت باخد على مذهب 4 أيام بصلي صلاة تامة من أول يوم، مش أول 4 أيام أصليهم قصر ثم أصلي تماما، لا أنا خلاص وصلت ونوي الإقامة 10 أيام فأصلي تامة من أول يوم. إنما لو كانت نيتي أقل من 4 أيام فإنني أصلي صلاة قصر، زادوا إلى 6 غصب عني بقى، مدام كل تطويل لا يزيد عن 4 فإنني دائما في حالة سفر وأصلي قصرا. افرض واحد قاعد في مكان سنة وصل إلى مكان وقامت الحرب ومش عارف يسافر وقاعد منتظر السفر وفي يوم ما هيفتحوا المطار هيسافر، فهو في سفر مهما طالت به الإقامة لأنه لم ينوي الإقامة أبدا وهكذا. أنا كان سؤالك غالبا أنه هل تصلي قصر ولا لا؟ صلي قصر فإنها سنة. الأخ الذي تكلم عن غزة، حرارتك جزاك الله عنها خيرا، وما قلته من فكر وما قلته من عاطفة ومن حرارة أمر يجب أن نهتف به في المسلمين وأن يشعروا به، وليس لمسلم عذر، ليس لمسلم عذر، والمسلمون يحدث لهم ما يحدث. وبالمناسبة دي أريد أن أعلق على الأمر الذي يحدث في لبنان. لبنان كل طائفة تخشى أن يهضم حقها، وإيران أو الفرس أو الشيعة آسف لهم يعني وجهة نظر في المنطقة، والأمريكان لهم وجهة نظر في المنطقة، والذين يوالون الأمريكان مع الأسف لهم وجهة نظر في المنطقة، وممكن المحاكمة اللي عايزينها دي تجيب يعني تكون نتيجتها عصف بنظامين سياسيين. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي الذي قال يعني إن الشيطان لم ييأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس أن يحرش بينهم، أن يحرش بينهم، واخدين بالكم؟ ولذلك الكلام اللي بيحصل بالنسبة للبنان يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة تدع الحليم حيران. فجزاك الله خيرا. وكلما اشتد هتاف المسلمين الصالحين بإصلاح الأمور وبغوث أما الظلم فإنه لا أحد يدافع عن الظلم ولا أحد يستره أبدا أبدا. واللي بيعمل كده يمكن يكون لأن ظروف القول غير متاحة له، إنما ما قلته صحيح. الأخت الملتزمة من 7 أشهر ثم تشعر بإحساس بضعف الإيمان، ودي لو سمحتي لي يا أختاه أنا هجمعك أيضا مع الأخت التي مسارة التي قالت عن الشحنة الإيمانية وكيفية تجديدها وما إلى ذلك. أنتوا فاكرين يا ناس، فاكرين أن الناحية الإيمانية دي واحد يقعد كده يغمض عينه ويقعد يعمل كده ويقعد يتأثر بالدين ويقعد يسمع التلفزيون ويقعد، لا مفيش كده، لازم هينقص. من أراد أن يحافظ على إيمانياته اللي بقالها 7 شهور ملتزمة، واللي بتقول أنا قاعدة ومعايا ما عنديش رفقة صالحة ومفيش غير ولادي وجوزي والمهمات تشغلني، أنا عايز أقول لكم إنه الإسلام لا يمكن أبدا أن تستمر جذوته، وأنا لسه ما خلصتش موضوعي ولا بدأت أصلا، لا يمكن تستمر جذوته واشتعاله في القلب إلا بحاجتين مع بعض: الأخذ والعطاء. الأخذ والعطاء. معظم الناس اللي بيتصلوا وبيسألوا وبيعانوا شغالين في الأخذ بس، بيسمع موعظة، بيقرأ قرآن، بيعمل، فين الدعوة؟ فين الجهاد؟ فين النهي عن المنكرات؟ فين العمل لدين الله؟ فين النزول إلى المساجد؟ فين؟ فالإنسان إذا كانت المرأة وخير صلاتها في بيتها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال بس تروحوا تشوفوا الجماعات، قال لا تمنعوا النساء، لا تمنعوا إماء الله بيوت الله أو مساجد الله، وخلاها تنزل في صلاة العيد تصلي العيد مع المسلمين في المصلى حتى لو كانت حائض ولا تصلي. فالمسلمين اللي بيتكلموا الكلام ده قاعد ياخد ياخد ياخد، بيحصل له نوع من الشبع من الامتلاء، زي اللي بيعدين يسمعوا تلفزيون قنوات دينية قنوات دينية، هيبوظوا نفسهم إذا ما لحقوش نفسهم. هو اللي بيقعد طول ما هو قاعد ياكل وبعدين يشرب وبعدين ياكل تاني وبعدين حادق وبعدين حلو، بقى بيحصل له إيه؟ إنما اللي بيخلص ده وينزل يتمشى وينزل يلعب رياضة وينزل يجري في التراك وينزل يعمل كذا، هو ده الذي يأخذ الطعام ويصرف الطاقة فتكون صحته كالرياضيين. فالإيمان لا يصلح أن يكون بمجرد الأخذ وأنك تاخد تاخد تاخد لحد ما تغرق المية تأتي وتغرقك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول الصحابة بالموعظة، مش كل يوم درس درس درس، إنما ما تتصوريش أن الشيطان هيسيبك. أما مسألة التلفزيون فغيره، لأن إحنا مستسلمين، الراجل بيشتغل طول النهار ورجع تعبان جدا، عنده كنبة مريحة ومتنجدة حلوة وجميلة وقدامها ترابيزة عليها ألوان الطعام والشراب، وما عندوش حاجة يصرف فيها هذا الكلام غير انه يفتح التلفزيون فيقعد يتفرج، انما فين البدائل؟ ولذلك المرأة الصالحة هي التي توجد البدائل لزوجها اللي جاي تعبان. حضرتك بتقولي ان هو ما شاء الله، اولا نعم الزوج وجزاه الله خيرا ولا ازكي على الله احدا، وجدك تلتزمين فنهض معك الى الايمان، ثم وجدك تتراجعين فهو ده انت مسؤوليتك كبيرة، مسؤوليتك كبيرة جدا جدا، ده انت واخده واحد معاك ممكن تريديه الهاوية والهلاك. لذلك اقول لك وظفي طاقتك الإيمانية في عمل في سبيل الله، ولو في تعليم بعض النشأ مثلا على سبيل المثال. أنا عارف أن أنا ما جاوبتش، ولكني سأكمل في مرات قادمة إن شاء الله الموضوع، إنما يكفيني الفكرة التي ألقيتها. الـ الأخ الكريم، خليني أمشي بقى بغير الترتيب، الأخ الكريم اللي جزاه الله خيرا الأخ عصام، أنا سعيد بك جدا يا أخي عصام، سعيد بأدبك وخلقك وكمالك وأنك لا تريد أن تجترئ، وسعيد بأن هذا في نفس الوقت لم يمنعك من أن تقول الحق ولو على الملأ، وكم أحب هذا الفضل. ونحن لسنا الناس اللي بيتكلموا يقعدوا يشكروا فينا دول غلابة، أنتوا عارفين حاجة، هذا كلام يقوله الدعاء، لكن أدعو لهم أن يأخذ الله بأيديهم إليه. المسألة كل ابن آدم خطاء، وأبو بكر كان يقول أنا أعلم منكم بخطئي والله أعلم مني ومنكم بخطئي، وكان يقول اللهم يعني اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. فأنت يعني جزاك الله خير. إنما اللي حضرتك بتقوله هي في نقطة بسيطة يمكن لم ينتبه إليها الإخوة، وأنت أعطيتني الفرصة أن أنبههم. أنا أعوذ بالله أن يكون أسلوبي في الحديث منقصا من مقام الله أو بما يليق بالله من تبجيل وإجلال وأنا أتحدث عن الله، أو ما يليق برسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين من إجلال وتواضع، مش تواضع يعني من أن أقع، من أن أضع نفسي تحت قدميه وأن أبجله وأن أجله وأن أوقره بما يليق به. إنما أنا أتكلم أحيانا فأمثل لغة خصوم الإسلام وأعدائه، يعني أحاول أن أقرب من الناس ماذا يقول، فأقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء، فكأنني أقرب لك أن من يسمع هذا من الناس العلمانيين والمخابيل ومن لا يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام حين يسمعون هذا كأنهم يقولون إيه ده بقى هزار إن شاء الله. لا أقصد أنني أنا الذي أقول هذا، وإنما أنا أستدعي لك هذا. ليه؟ لأني أعلم أنكم تعانون من الناس الذين لا يوقرون الله ورسوله، فأحاول أن أستدعي لكم قولهم لتجيبوا عنهم. إنما أنا حين أذكر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا أقل من خادم ومن عبد مملوك يباع ويشترى بين يديه، ومن تابع من ويعرف الإنسان أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام برهان ووسيلة وطريق إلى الله عز وجل، ولا أستطيع أن أتكلم، بل أحيانا أقول محمد بن عبد الله، من أنا حتى أناديه باسمه؟ والله يقول لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لكن انظر إلى الآية بتقول إيه عشان نفهم، لأن العلم ده أخ عصام جزاك الله خيرا هو المنقذ. شوف الآية بتقول لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كمسلمين كدعاء بعضكم بعضا، إنما عندما تتحدث الآية تقول عن النبي اللي قالت له يا أيها النبي ويا أيها الرسول تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ليه؟ لأنه يتكلم في ميدان الكفار فيحاكي قولهم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا يا أيها الساحر يا أيها الذي نزل إليه الذكر إنك لمجنون. فالقرآن علمنا ودربنا أن نقول ما يقوله الآخرون لنرد عليه بصيغته، إنما حاشا لله. كذلك عندما أقول، وإن شاء الله لما هتسمعني بكرة بإذن الله تعالى في لقاء الساعة 10 مساء هتكلم عن موقف العلمانيين من الله، هتلاقيني هقول لك بيقولوا إيه، لا يوقرون الله. ولذلك قال القرآن ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأنا أنقل، وقالوا إيه؟ قالوا يد الله مغلولة، القرآن قالها، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، القرآن قالها. طب مش عيب نقول كده؟ إنما القرآن يذكره أخذا من مين؟ ممن يناوئون الإسلام العداء. فجزاك الله خير، أنا أفعل هذا، ولكنك فضلا منك علي أعطيتني الفرصة لأظهره، وإذا كان لسه في حاجة ابقى إيه ابعت لي إن شاء الله تحت أمرك بإذن الله. يبقى الشحنة الإيمانية كيف تجددها؟ إحنا قلنا أنها تجدد بالعمل الصالح، ومش كفاية، هي سألت قالت هل يكفي الكتب لا مش كفاية، مش كفاية، لكن كمان أنا ما يكفينيش نصف ساعة أذكر لك فيها الحل كله، أنا إنما أردت أن أعطيكم طرف الخيط وأتمه في الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، لأن لقاء الغد اللي هو 10 مساء الثلاثاء بكرة ليس متعلقا بهذا الموضوع، إنما يوم الاثنين القادم إن شاء الله نتم فيه بإذن الله تعالى. بالنسبة للأخ اللطيف أنا مضطر أجاوبه لأنه بيتهم الشيوخ بأنهم ما بيجاوبوش، فمضطر، وخصوصا أنه من قنا الحبيبة، أنا أحب قنا وأحب أسوان وأحب ما فيهم من صفاء. فيعني يا أخ عبد الرحيم الله يكرمك، أنت تقدمت لخطبة فتاة وخطبتها وأنت رفضت، يا بختك يا أخي، ده كان هناك صحابي كلما دخل إلى فتاة رفضته، كلما دخل ولم يخطب فتاة إلا بواسطة من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم يا جماعة اقبلوا الرجل ده، وأبوها وأمها رفضوه برضه برغم وساطة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو عمل إيه؟ هو وجد إن يعني هي البنت هي اللي قالت لا، مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقبله. فأولا ده شيء. الحاجة الثانية، من أدرك أن فيها الخير، وبالتالي لا علاقة بين إحسان الظن بالله وبين أن البنت دي هتتجوزها إن شاء الله، مش عرفك أن فيها الخير، إحسان الظن بالله قد يكون مقتضاه أن يصرف عنك، مش دعاء الاستخارة كده، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو خطبتي لهذه الفتاة في بقى شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، أو فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان، أإذا صرفه الله عنك وصرفك عنه وقدر لك الخير في غيره، تقول ده مش إحسان الظن بالله؟ لا، ومع ذلك عايز تتقدم إليها مرة أخرى هذا جائز، وإنما إحسانك الظن بالله أن تسلم له الأمر، وإذا تقدمت لفتاة أخرى فهذا لا يقدح في حسن الظن، هو حسن الظن تقعد جنبها لغاية ما توافق، تقول طب اتجوزت معلش يمكن تتطلق، طب خلفت معلش ربنا يسهل، لا ده مش إحسان الظن بالله، لا علاقة لهذا، وإنما هذا تعلق بالغ بأمر، فأنت أدعو الله واستخره وقل له اصرفه عني إن كان فيه شر واقدره لي إن كان فيه خير، اللي هو دعاء الاستخارة المعروف، دون أن تربط ذلك بحسن الظن بالله، فحسن الظن في الله أن يغفر لك وأن يعفو عنك. عايزة تتصل وانت عندك وقت؟ حاضر والله، انا غالبا هطلب من الجماعة اللي ماسكين قناة الناس دول يسيبولنا 7-8 ساعات نرد على الاتصالات. اسمعوا انا بفكر اسيب الدروس دي خالص واشتغل في الاتصالات فقط، لانه ده تفضلي يا اختي. حاضر اختي، يعني زعلان. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أنا من السعودية من الرياض. يا ألف مرحبا، تقبل الله منا ومنكم يا رب. تفضلي. يا شيخ والله صاير الاتصالات عليك كأني ذكرتني بالحجر الأسود في الحرم من كثر الزحمة عليه. من كثر الزحمة على مين؟ على الحجر الأسود في الكعبة. دي رؤية منامية يعني؟ لا لا لا، من كثر الزحمة في قناة الناس أتصل أنا لي شهر. يا سلام، ربنا يكرمك والله، ربنا يحفظك يا رب. أولا يا شيخ عندي أول شيء، إحنا نحبك في الله حب جما ما تصور، ربنا يكرمك ويا رب. في الرياض دائما مسكرين علينا في يوم الاثنين، يعني هذا عندنا عيد يوم الاثنين يا ستي، ربنا يلطف بينا والله. الله يخليك يا ربي. شوف يا شيخ، أنا الحين عندي كم سؤال. أول شيء كيف أكون مؤثرة وأقدر أثر على الغير، لأني ما شاء الله أنت مؤثر وقدرت تأثر علينا وإحنا بعيدين عنك، ربنا يتقبل منا ومنك. وثانيا يا شيخ، أنت قلت ما يكفي إن إحنا نكون مسلمين وموحدين، بس ممكن تقول لي بس ممكن نكون في النار، يعني ما أدري كيف نعمل بديننا أو أعمل بإسلامي من خلال يعني انت عارف ظروفنا في السعوديه، ما اقدر اطلع، ما اقدر اروح، يعني اكون داعيه مفتوحه. ربنا يكرمك. ودي اكون مؤثره واثر وانجي من النار اللي انت تقول لي. انت خوفتني من ذيك المره من 3 شهور يمكن قلت الكلام هذا، وانا والله افكر في كلامك كيف اخلص نفسي واولادي. ربنا يعزك ويكرمك. وبعدين يا شيخ سبق انت وقلت ان في جاء رجل اعتقد انه ابي بن كعب انه قال للرسول اجعل دعائي، وانت عارف الحديث كيف يكون دعائي لك، وقال لو يكون كله من هذاك اللي الشيء الوقت يا شيخ. وانا احاول اكلمك اشوف كيف يكون دعائي كله للرسول. ربنا ابغى يكون دعائي كله للرسول يا شيخ. حاضر حاضر. الله يخليك يا شيخ، الله يخليك. ما تفوت هذا. حاضر. ما فوت الإجابة يعني؟ أي والله. حاضر. يا شيخ والله لي 3 شهور. شوف والله أرتجف الحين وأنا أكلمك. ربنا يعزك والله يا أختاه، جزاكم الله خيرا. حاضر حاضر، حياكم الله، ربنا يكرمك. أولا أنا عايز أنبه حضراتكم، الإخوة اللي بيتأثروا من كلامنا لما بنتكلم هذا لأن قلوبهم، ولا أزكي على الله أحدا، قلوب طاهرة إن شاء الله تستقبل الخير وتتهيأ لاستقبال الخير ولفهمه ولتذوقه ولشعوره. الأمر ليس بالمتحدث، وأنتم لا تعلمون. وأسأل الله أن يلطف بنا يا رب العالمين في قضائه وقدره وفيما جرت به المقادير. إنما إذا القلوب طهرت فإن الكلمة البسيطة تحركها وتؤثر فيها. ليس الأمر كما تتصورون بأن من يتحدث عنده كذا أو كذا، وإنما أنتم جزاكم الله خير. أنا مضطر اضطرارا ألا أجيب. أنا هجاوبك الأخت الفاضلة، وهجاوب هالة وعماد وهناء وحنان وأم سارة وأم أحمد، يعني هجاوب الأخ عبد الرحيم، يعني سأجيبه مرة أخرى إن شاء الله ربنا يكرمه، وخصوصا أننا استلطفت سؤاله. وهتكلم عن إن شاء الله الكرامات، واللي أنا تكلمت عنه الأسبوع اللي فات مسألة الجنازة اللي بتجري بصاحبها، وهكلمكم عن موقف الإسلام من الصوفية، لأنه في بعض الناس يعني ربما يكون فهم خطأ. هكلمكم عن هذا الأمر إن شاء الله، الصوفية وما فيها من أصل صحيح وانحرافات تطبيقية يعني إن شاء الله، والكرامات. وهتكلم مع الأخ اللي كان طلب حكاية اللحية، والأخ المحامي والمحامين اللي بيتكلموا عن المحاماة وهل هي حرام يعني أو حلال. أنا غالبا هستأذنكم إن في الأسبوع القادم، احنا طبعا معدنا 12 إلى ربع مساء بتوقيت مصر الذي هو توقيت مكة المكرمة الآن 12 إلى ربع المساء، فيوم الاثنين القادم إن شاء الله لن أتكلم في موضوعات جديدة بإذن الله، وسأدخل مباشرة في هذا الركام الكريم المبارك من الأسئلة، أجيبها أولا وأعلق حتى على ما قلته اليوم، وخصوصا مسألة الناحية الدينية. ولكن قبل أن أختم الحقيقة أنا عايز أقول للإخوة الكرام اللي هم إدارة قناة الناس والقنوات الدينية، أقول لهم يعني ربنا يكرم الست، ربنا يكرمها، بتقولك أنا بقالي 3 أشهر بحاول أوصل إليكم، فانظروا يعني إلى أي درجة صار الأمر هكذا، وبتقول كأني أبحث عن الحجر الأسود وفي زحام ومش عارف أوصل. فإن شاء الله إحنا والله إكراما لهذه أنا عشان فعلا أنا ما كنتش بستقبل اتصالات، والله إكراما لهذه الشخصيات الطيبة، وهذا إن شاء الله نستقبل اتصالات ونجيب أسئلة، ويعني خلاص وربنا يخلف علينا وعليكم بقى ويبارك فيكم يا رب العالمين. فسامحوني الأسئلة دي كلها إن شاء الله يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن أجيبها وأبسط فيها القول، وأسمع أيضا الجديد، والمشكلات التطبيق الإيماني سأذكرها سواء للسيدات أو للرجال، ومسألة الأسئلة الفقهية يعني سأتناول هذا الكلام إن شاء الله. فسامحوني بس لأنه خلاص الوقت انتهى وفي بعضنا لا شك ارتباطات، فبمشيئة الرحمن الأسبوع القادم نعيش مع هذا. أيها الأخوة. حاضر يا أستاذ حمدي. وغدا موعدنا إن شاء الله، وهيكون كل يوم ثلاثاء على طول الساعة 10 مساء حول الموضوع الأصلي الذي نتحدث فيه. والكلام اللي ما جاوبتوش وخصوصا الأخ عصام أنا لسه ما خلصتش معاه هجاوبه يعني، والإخوة الأخت اللي بتشعر بخوف شديد يعني إن شاء الله معلش سامحوني مضطر يعني أتوقف الآن، فإن شاء الله موعدنا بكرة غدا الثلاثاء وكل يوم ثلاثاء الساعة 10 مساء حول موضوع الظلمات والنور. نسأل الله أن ينجينا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. ثم موعدنا يوم الاثنين القادم حول هذا الفيض الكريم. تقبل الله منا ومنكم، وأغاث الله أهل لبنان الصالحة الصالحين، أهل لبنان الصالحين، وأغاث أهل فلسطين، وأغاث كل العاملين وراء الأسوار وهو خارج الأسوار وفي كل مكان من بقاع الأرض. أسأل الله أن يغيثنا بغوثه، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا بكرمه، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله فنحن أعرف ونحن نعرف وهو أعرف منا بذنوبنا، وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو يحب أن يتوب عليكم، هو يحب أن يغفر لكم، هو يحب أن نرجع إليه. أسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد والتوفيق. دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.